إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه. أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه. ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر ذاك هو ربه من أسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الأمم والبلدان قد تحتاج إلى المعادن المشهورة والثروات المنشورة، ولكنها تحتاج قبل ذلك وبعده إلى العقول النيرة المفكرة وإلى القلوب الطيبة الواعية. تحتاج هذه الأمم إلى الهمام والعزائم العالية. إنها تحتاج باختصار إلى رجال، وأي رجال؟ لرجل واحد في أمته قد اكتملت فيه صفات الرجول، مخبرا ومظهرا، قولا وعملا، صدقا وعدلا، خير من ألف كأف أو كف. إن الأمة معاشر المؤمنين لا تحتاج إلى الذهب والمعادن، ولا تحتاج إلى الثروات الظاهرة والباطنة بقدر احتياجها إلى الغيورين من أمتها، من أبنائها الذين لهم من القلوب النقية الواعية والعقول النيرة المفكرة. إن الأمم على عشر المؤمنين تقوم بسواعي وعلى سواعي هؤلاء. ولله جل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كم كان ذا بصر نافع وبصيرة نافعة، حيث لم يتمنى ذهبا ولا فضة ولا جوهرا ولا زبرجدا، وإنما تمنى رجال علمه بأن الرجال هم وقود الأمة. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والإمام الحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في الحلية بأسانيد حسان، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتمع بأصحابه يوما في دار، فقال لهم تمنوا، فقال بعضهم: أتمنى أن هذه الدار قد ملئت ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال الآخر: أتمنى أن هذه الدار قد ملئت زبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تمنوا. قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني أتمنى لو أن هذه الدار قد ملئت رجالا كمعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح. انظروا إلى أبانيها، تمنى أن يكون في مثل هذه الدار من أمثال معاذ بن جبل. أعلم هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، إنها قيمة العلماء. تمنى أن يكون من هؤلاء كأمثال حذيفة بن اليمان، كان أعلم بالفتن ومواقعها. تمنى أن يكون كأمثال أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، لأن الأمة تقوم بالأمناء لا الصالات الذين يأخذون منها ولا يعطون. إذا ما عشر المؤمن ما أحوج هذه الأمة إلى أمثال هؤلاء الرجال؟ إنهم أعز وأنذر في أمتنا من كل عزيز ونذير. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنما الناس كإبل المئة لا يجد الرجل فيها راحلة. الركب كثير ولكن الذين ينفعون قليل. إن كانوا في الزمن الأول قليل فهم اليوم أقل من القليل. إن الأمة معاشر المؤمنين تحتاج إلى هؤلاء الرجال. فالرجولة ليست الذكورة الظاهرة التي بدأت تتلاشى وللأسف في زماننا. إن الرجولة التي مدحها رب الأرباب في كتابه ومثل خطابه مدحها حينما جمعت بين الخصال والأوصاف التي يرضاها رب البرية جل جلاله. ولذلك كان الأنبياء والرسل من الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما الذكورة فلم يذكرها الله عز وجل إلا وصفا أو بيان حكم كما ذكرها في الخلق وتقسيم الميراث وغير ذلك. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لم تكن الرجولة يوما بالتقدم في السن، فكم من شيخ كبير قد بلغ السبعين وجاوز ولكنه في السن السابعة في خفة عقله وفي طيشه وفي لهفه على دنياه الفانية. بينما تجد معاشر المؤمنين من الفتيان والغلمان من سمت همته وعلت حتى صار رجلا في عنفوان سباه. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام على سلة من الصبيان، فهربوا وهرعوا لما رأوا إلا فتى واحدا، إنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما لم تهرب مع البلدان والصبيان؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أقترف ذنبا حتى أخاف، ولم تكن الطريق ضيقة حتى أوسع لك. ودخل فتى عربي على خليفة من الخلفاء الأمويين متقدما قربه ووفده، فقال هذا الخليفة: ليتقدم من هو أسن منك، أي أكبر سنا. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. لم تكن الرجولة يوما بطول الجسم ولا بالعضلات المفتوحة ولا بالشعر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل هذه الجسور وهذه الأجسام مدحها في أو ذكرها في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ولكن الله عز وجل قبل ذلك بعد ذلك قال: يحسبون كل صيحة عليهم كأنهم خشب مسندة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزل عند الله جناح بعوضة. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا معاشر المؤمنين، ما هي معاني الرجولة التي تحتاجها الأمة في زماننا، في زمن انقلبت فيه الموازين وانتكست فيه القيم إلا ما رحم رب العالمين؟ إن الرجولة في أسمى معانيها تكون في طاعة الله عز وجل، في ذكر الله جل جلاله في إقامة الصلوات. ولذلك قال رب البريات: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأرصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعته الله عز وجل بأربع خصال، هؤلاء هم الرجال. فمن غلبته شهوته على طاعة وأطاعة ربه فليس برجل. من سمع النداء وتقرر عسى عن إجابة ربه سبحانه وتعالى وإقامة صلاته فليس برجل. من لم يخف مقام ربه، من لم يسرق في بيعه وشرائه ولم يغش، من قام بالمنخ، من لم يخدع في امانته او من خدع في امانته فليس برجل. ان رجوله معاشر المؤمنين تكون في طاعه الله عز وجل وخشيته واقامه حدوده وذكره. ان رجوله ايضا معاشر المؤمنين تكون في الخلق الحسن. إن الرجل هو الذي لا يكذب، هو الذي لا يسرق، هو الذي لا يسعى بين الناس بالنميمة والغيبة والبهتان. إن الرجل معاشر المؤمنين من يكون متواضعا، من يكون ذا خلق حسن كما جاء في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ليس الشديد من الرجال والذكور من يصرع الناس ويعتدي عليهم كما جاء في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه اي الذي يصرع الناس ويغلبهم، ولكن الشديد من يملك نفسه ساعه الغضب. اذا ملكت نفسك عند الغضب فلن تسف ولن تشتم ولن تعتدي. فاعلم انك من الرجال الذين يمدحهم رب البريات. ان الرجوله معاشر المؤمنين تظهر في قوامه الرجل على اسرته. ولذلك قال الله جل جلاله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال الرجال ولم يقل الذكور، لأن الذكورة لا تصلح للقوام، يصلح للقوامة الرجل ظاهرا وباطنا. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، حينما فقدت الرجولة انقلب البيت وانتكست القيم ونشأ في الجيل ما نرى من هؤلاء الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا دينا، الذين لا يستحون من الناس ولا فرق الناس، الذين لا يعرفون للكبير قدره ولا للضعيف ضعفه وللعالم توقيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، حينما ضاعت الرجولة والقوامة ظهر في هذه الأمة أشباه الرجال الذين لا يملكون أزمة بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الإمام البخاري وغيره: المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ومن ضياع القرابة والرجولة بالأسر أن تجد الرجل لا يبالي بما تلبسه زوجته ولا أخته ولا ابنته ممن هم تحت ولايته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلوات ربي وسلامه عليه: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون السروج كهيئة الرجال، وهذا من أعلام النبوة مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهو ظهور المركبات والسيارات. سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون السروج كأمثال الرهان، يحطون وينزلون عند أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. ما أصدق هذا الوصف! يأتون المساجد ربما يتقدمون، ولكنك إذا نظرت إلى نسائهم وبناتهم وجدتهن كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وروى الإمام الترمذي في سننه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حليلته. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، خصوصا تلكم الحمامات التي يختلط فيها الرجال والنساء ولو كان لهن بيوت خاصة، أو التي تنزع فيها المرأة ثيابها وجلبها حيائها. وأيضا معاشر المؤمنين، حينما راعت هذه الوجوه فترك ذلك الذكر أشباه الرجال، المرأة تغدو وتروح حيثما شاءت، بل تسافر مع من شاءت وحيثما شاءت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره، قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي قد خرجت حاجة. قال: اطلق فحج مع امرأتي. ضاعت القوام حينما يسمح الرجل لمن هم تحت ولايته أن يختلط مع الرجال والنساء، سواء في بيوتهم أو في أماكن عملهم وشغلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر من كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو وهو قريب الزوج، أخا كان أو عما أو خالا. قال: الحمو الموت، وذلك لشدة فتنته. وليس معنى هذا معاشر المؤمنين أن يكون الرجل متسلطا أو متجبرا أو مهينا لزوجه وأخته، إن ذلك ليس من الرجولة في شيء. الرجولة تظهر في إنكار المنكر والوقوف مع الحق والصدع به، لا باستعراض العضلات ولا بإهانة الإناث من هذه الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وكانت توصية النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الوصايا كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كالأسيرة المسجونة، لا تدخل إلا بأمرك ولا تخرج إلا بأمرك. ولهذا انظروا إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم في ملاطفته لزوجه وإعانته له. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام الطبراني في معجمه من حديث عروة رضي الله عنه وأرضاه، سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته، فقالت رضي الله عنه وأرضاه: كان يقول في مهنة أهله، أي يخدم أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه، ولم يمر ذلك أبدا برجولته. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يسابقها ويلاطفها لقبا وعملا وفعلا، فسابق النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. فقالت رضي الله عنها: فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الرجولة تظهر في هذه المعاني، تظهر في المواقف، في إنكار المنكرات، في قوامة الرجل على أسرته، في أدائه لأمانته. هذه الرجولة التي تفتقدها هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن فقدان الرجولة قد يكون فقدانا معنويا، وذلك حينما يتسلى أشباه رجالنا الذكران بخصال يستاهل بالقيل والقال والنميمة والبهتان، وأرى ذلك من الخصال التي ذمها رب العالمين، والتي كثرت في زماننا هذا في الذكران ونافست فيه الإناث. وقد يكون معاشر المؤمنين التخلف بالسكوت على الباقي والرضا به والرضا بالدور. ولهذا قال القائل: ذهب الرجال المبتدى بفعالهم المنكرون لكل امر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضه بعضا ليدفع معرض عن معرض. وان مما ابتليت به هذه الامه في هذا الزمن الحاكم شباب قد تانست طباعهم، بل تانست البستهم وحركاتهم وسكناتهم، حتى يقال أنك تعيش في مجتمع قد غزا فيه هؤلاء المخلفين في طباعهم وأموالهم وفي قدورهم وأرواحهم. فالتخلف هو تكسر في الطباع وفي اللباس وفي العوائل وفي الأخلاق. وإلا معاشر كيف نفسر هذه الظواهر المريبة التي نشأت وبدأت تغرس حتى غدت ظاهرة في كثير من شبابنا؟ نظرة معاشر المؤمنين إلى دور التربية والتعليم ومؤسساتها، سواء كانت متوسطة أو ثانوية أو جامعة، بل نظرة في شوارعنا وأسواقنا يندى لها الجميع. شباب قد تخنثت طباعه في لباسه وفي كل شعوره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بالوعيد الشديد في هؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، كما عند الإمام البخاري ومسلم. وإن من التخلف معاشر المؤمنين أن يشابه ذكر المرأة في لباسها وما هو من خصائص عوائلها. ولهذا جاء عند الإمام الترمذي، عند الإمام أبي داود الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وأيضا معاشر المؤمنين، روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجة أيضا بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خرم يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قيل: يتشبه بالنساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فنفي إلى النقيع. وروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الحرير والذهب على أكوان أمتي أو ذكور أمتي وأحل لإناثهم. ولهذا معاشر المؤمنين شبابه في مشيته وفي انواع لبسته لباسه. شباب يضعون الاقراط في اذانه ويضعون السلاسل والقلائد في اعناقه ويلبسون ما يتشبهون به بالنساء في مشيتهم وطباعهم، بل حتى في تجملهم في شعورهم ووجوههم. انها مخازن لا اول لها ولا اخر. اهكذا معاشر المسلمين يكون بطل يكون ابناء واعداء الرجال والاقطار؟ اهكذا معاشر المسلمين يغزو هؤلاء مؤسساتنا ولا نكر لهم ولا صريخ لهم ولا من ينكر مثل هذه المفاجع وهذه المخازن؟ ان اللوم معاشر المسلمين اول ما يلقى يلقى على الاباء والامهات الذين ربوا لنا جيل من هؤلاء الاشباه الذين لا هم من الذكور ولا من الاناث. او من يبشر في الابنيه وهو في الخصام غير مبين، وينشا نشر الفتيان فينا فتيان فينا على ما كان عوده بابوه. ان هذه المخازن عشر انطلقت من تقصير الاباء والامهات، والا كيف نفسر معاشر المؤمنين؟ من يمشي مع ولده والام تمشي مع ولدها وابنتها وهما يرميان الخزي والعار، يتمشى معهم ولا يؤذون، بل يشكرون ويحفزون، بل انهم يشجعون على هذه المخازن. ايضا معاشر المؤمنين، ان التقصير يدخل ايضا من مناهج تعليمنا ومن تقصير المعلمين، وايضا من انتكاس هذه المناهج التي اخرجت قدوات من المخانيف من المغنين وغيرهم. كان السلف رحمه الله تعالى عليهم يسمون هؤلاء المغنين بالمخانيف، لان الغناء هو اول باعث لانتكاس الفطر وتخلف الطباع. ايضا معاشر المؤمنين، من تلكم الاسباب ما فشى في هؤلاء الشباب من انواع من المسكرات والمخدرات، فانها تؤنث وتخنث الطباع. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه حينما ذكر الحشيش، قال انها اشد واعظم من الخمر وشربه، لانها تفسد طباع الرجال وتؤدي الى تخنثهم ودلالتهم. وايضا معاشر المؤمنين من الاسباب انه تقليد المرء في كل ساقطه وماليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه انه يهم اليهود والنصارى. ان هذا الانتكاح الاعلامي والعلو الامامه والغزو الثقافي لم يجر بامتنا الا كل عار وشر. ما تاتي من ساقطه في بلاد المسلمين وتذهب الى بلاد المسلمين فيتلقاها هؤلاء الشباب الحيار الطائعون يتلقونها، ولهذا معاشر المؤمنين بل يقلدون من لا خلاق لها. وان التاريخ معاشر المؤمنين وان الواقع خير دليل على ذلك. اذن كيف المخرج معاشر المؤمنين؟ ما هو الحل؟ استرجاع هذه الرجولة المسلوبة الموعودة المذبوحة المقتولة في بيئة ومجتمعات المسلمين. أول السبل وأول الوسائل معاشر المؤمنين أن نقدم لهؤلاء القدوات والنماذج من أبطال هذه الأمة وما أكثرها، ممن ماتوا وبقوا على الأرض وممن هم أحياء من العلماء والمفكرين والمخلصين من أبناء هذه الأمة. هؤلاء هم القدوات الذين تحيا بهم الأمم وتسترجع بهم الرجولات التي فقدت. أيضا معاشر المؤمنين من الوسائل والرجوع إلى محاضن الرجولة من المساجد وإحياء دورها وإحياء دورها الريادي في إنتاج الرجولة كما أنتجته في الزمن الأول في بيوت ثم فقال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك لما أراد هؤلاء المجرمون من اليهود والنصارى وأدنى بهم وأدناهم لما أرادوا ذبح الرجولة ووأدها سعوا إلى المساجد فأفرغوها من دورها الريادي وبثوا الفرقة بين أهلها وأفرغوها وهدموها معنويا قبل أن يهدموها حسيا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فمن خرب هذه المساجد ونفر أهلها من الاصطناع بإذن الله عز وجل فإنه قد ضرب هذه الأمة بالسنجر غدر في ظهرها وليتحملن يوم القيامة وزره ووزر ما نالت إليه أمته. أيضا معاشر المؤمنين، من الوسائل أن يقوم الآباء والأمهات بدورهم في تربية أبنائهم بدلا من اللهث وراء اللقمة خروج المرأة من بيتها وإعادتها لأولادها ولهثها الدائم من أجل تحصيل رزق زائد. كان آباؤنا وأمهاتنا يرضون بالقليل مع الرزق الحلال فأنتجوا رجالا وأي رجال. ولما جاء أشباب الرجال والمترجيات من النساء فسعوا إلى ملء بطونهم وتأثيث دورهم على حساب أبنائهم وبناتهم نتج هذا الجيل. ولذلك ليسألن هؤلاء يوم القيامة وقفوهم إنكم إنهم مسؤولون. كما جاء عند الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعاه الله عز وجل رعيته فمات يوم يموت وهو راس لمرعيته لم يرد رائحة الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبعث في هذه الأمة ما فقد منها من معاني وخصال. اللهم إن أبعد بهذه الأمة أما رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه الذين يروجون للمعاصي والمكر. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.